الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله امين على اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الى يوم الدين. ابي فلان من صحيح الامام البخاري رحمه الله في الباب 85 من كتاب البيوع قال: باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. وقال الليث عن ابي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن ابي حثمة الانصاري من بني حارثة انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فاذا جز الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: انه اصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. أولا ترجمة الإمام البخاري قال: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ذكر هذه الترجمة ولم يذكر الحكم وإنما ترك الأمر هنا معلق، يعني هذا الثمار طبعا ثمار الأشجار قبل أن يبدو صلاحها، اللي هو أن تكون في مرحلة قريبة النضج وتأمن العاهة، العاهة التي تأتي إلى الثمار فتفقده تكون قبلها. أما إذا جاء المرحلة مثلا في التمر مثلا إذا بدأ يلون التمر، إذا الرطب يعني التمر الأصفر أصفر أحمر خلاص هذا يكون بدأ صلاحه وخلاص يبقى الباقي خلاص يعني قريب الاستواء وما جيعها. لكن إذا بيع هو لسه مثلا عند التأبير أو بعد لسه ما يكون عاقد الثمار صغيرة ممكن تأتيه فيها، هذا معنى قبل أن يبدو صلاحها. الحديث حديث زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله يبتاعون الثمار، ثمار النخيل ونحوها، فإذا جز الناس، الجز اللي هو القطع، وحضر تقاضيهم طبعا حيدفع مثلا اشترى الثمر في البستان هذا حيدفع الثمن لمن اشتراه منه. قال المبتاع اللي هو المشتري: انه اصاب الثمر الدمان، هذا من المرض يأتي للتمر، اصابه مرض، اصابه قشام، القشام كذلك شيء يغطي الثمر يخليها حرشة، وهذه الديار عاهات يقول يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، الناس تجي تقاضي انا ما اقدر ادفع فلوس لان انا اشتريت هذه اليد، ثم الثمرة ما طلعت ما اقدر ادفع اليد لان تقاضينا ونحو ذلك. فقال النبي: فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. قال لهم: اذا كان الامر يعني على هذا النحو لا تتبايعوا ولا يجوز الشراء حتى يبدو صلاح الثمر. يقول: كالمشورة يشير بها لكثرة ذكران زيد، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومته. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، والثريا تطلع تقريبا تظهر في هنا في جزيرة الآن بدأت تطلع في شهر يعني في شهر أول شهر 10 كده، وهذا يكون خلاص الثمرة أول ما تبدأ الثريا تطلع يكون وقت البراد يكون استوى يعني بدأ يظهر يعني الثمار بدأت يظهر صلاحه، فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، المبتاع اللي هو المشتري. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو، ومعنى تزهو اللي هو تحمر أو تصفر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سري بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل بها. فالتفسير كلمة تشقح الشقاع اللي هو يعني إما أن يكون الثمرة الحمراء تصير حمراء والصفراء تصير صفراء. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى حدثنا هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أنها عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال كلام النبي أرأيت إن منع الله الثمرة، أنت اشتريتها قبل ما تطلع الثمرة، اشتريت مثلا ثمار هذه النخل ولسه ما طلعت ثم منع الله الثمرة، فكيف تأخذ أنت وأنت البيع مال أخيك؟ فكأنه لا يجوز أن تبيع شيء إلا شيء مضمون اللي هو الذي يبيع، لا بد أن يكون شيء مضمون. أما من اشترى هذا وهو غير مضمون لسه ثم جاء ما طلع يتآثى أخذ الثمرة، فأنت كأنك اشتريت شيء يعني ما اشتريت شيء. فهذا دليل على أن الثمرة إذا كانت بيعت يعني قبل بدو الصلاح فإن هلاكها يكون على البائع وليس على المشتري. وحدثنا الليث وحدثنا يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ادعى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه، كان ما أصابه على ربه على ربه عن صاحبه، على صاحبه اللي هو صاحب الايه صاحب النخل. أخبرني سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالتمر. يعني الثمرة بالتمر اللي هي المزابنة، إنه يبيع يأخذ على النخيل بتمر ناجس ما يجوز. باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش وقال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. ومعنى أن النبي اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، إلى أجل يعني مهل الثمن نقدا فاشتراه يسدد الثمن بعدين، ثم الرسول أعطاه درع يكون هذا رهن عنده، رهن ممسوك عنده حتى يأتيه في هذا الأجل بالثمن ويأخذ الدرس. فهذا الرهن في السلف يعني أن يرهن شيء اللي هو يمسكه لأن صاحب الحق حتى يؤدي ذلك حقه. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الرحمن عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول استعمل رجلا على خيبر، من استعمله يعني جعله عامل له يأتي بثمرته بثمر النبي من خيبر، لأن النبي كان له حصة هناك اللي هو الخمس، خمس الخمس من الغنائم، فكان يذهب يأتي بها، اليهود كانوا يفلحون الآن. فجاءه بتمر جنيب، جاء بالتمر كله جيد، جنيب اللي هو التمر الجيد. فالنبي قال له أكل تمر خيبر هكذا؟ وكل التمر اللي جاءه هذه؟ فقالوا لا والله يا رسول الله، إن نبيع يعني نشتري الصاع من هذا الجنيب بالصاعين من الجنة، والصاعين بالثلاثة، يعني الصاع الجنيب هذا بصاعين، وأحيانا صاعين من هذا الجنيب بثلاثة من الجمع. فقال له النبي لا ما تفعل، قال له بيع الجمع بالدراهم، يعني بهذا التمر اللي هو المتوسط العادي هذا بيعه بالدراهم، وبالدراهم تبي تشتري تمر جيد اشتري به جنيب. باب من باع نخلا قد أبدرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. النخل التي أبدرت اللي هي وضع من الفحل على جيد طلع النخلة، أو أرضا مزروعة، واحد باع أرض وفيها زرع، يعني مثلا باع الأرض وفيها مثلا قمح أو فيها شعير أو أرز، أو استأجرها لمن يكون أنت بعت بستان نخل قد أبرته وقيت بعته، ثمرت كل من، هل تكون لمن اشترى الأرض منك مع النخل ولا تكون لك انت؟ وكذلك انت بعت ارض وفيها مثلا قمح او شعير او اي شيء خضار نابت فيها بعتها، فهل اذا حصدت هذا المحصول لك انت الباع ولا انت بعت الارض واللي فيها؟ قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم اخبرنا هشام اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقاله ابن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت، ما أبرت معروف التعبير، لم يذكر الثمر، اذا نص في العقد قال له انا اشتري منك النخل مع ثمره خلاص انتهى، لان هذا اتفق عليه، وانما باع الارض اشترى الارض هذه بستان وما ذكر الثمار، فان كانت قد ابرت يصير ثمرتها للباع، وان كانت قبل التعبير يكون بعد ذلك وحيعبرها المشتري فتكون له. وكذلك العبد والحرث، العبد ممكن يكون له مثلا بيشتغل، مثلا كان شغال مثلا عند واحد، مثلا كان واحد صاحب العبد هذا شغله وصار له مثلا عند هذا الشخص مثلا 100 دينار، فهل انت اذا اشتريت العبد هذا تاخذ غلته السابقه هذه ولا غلته يعني لسيده الاول؟ فاذا اتفقوا اتفقوا، ما اتفقوا يبدو انها تكون هذه مدام غلته الاولى تكون للشخص الذي باع. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، الا اذا اشترط المبتاع انه المشتري، المبتاع من المشتري اشترط بانه يشتري النخل والثمره اللي عليه، قال له خلاص انا ما بي تطب البستان هذا مره ثانيه، فهذا خلاص كله وثمرته لي خلاص. باب بيع الزرع بالطعام كي لا. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى المزابنة، وهو أن يشتري ثمار النخل بتمر بكيلو، وكذلك العنب مثلا بزبيب، و يعني القمح في سنابله يشتريها برديك بقمح مكيف. هذه كلها المجابلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. هذا نفس الحديث، إنه إذا كان أبر النخل فهي للباع، أما إذا اشترط المبتاع فله الثمر. اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم.